بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات في حلقتها الثالثة. توقفنا في الحلقة الماضية عند استصعاب المشركين للبعث وقولهم: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. لا تستصعب البعث، هي صيحة واحدة، النفخ في الصور، فإذا الناس قيام من مراقدهم أحياء ينظرون إلى ما كانوا يوعدون به من قيام الساعة. ثم يخبر الله جل جلاله عن رجوع الكفار على أنفسهم بالملامة، واعترافهم بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في أيامهم الخوالي، عندما يعينون أهوال القيامة يندمون حيث لا ينفع الندم، وقالوا: يا ويلنا يا ويلنا، هذا يوم الدين. يا ويلنا كلمة تحسر، كلمة يقولها القائل وقت التهلكة، وقد جاءت في مواضع شتى من كتاب الله. في سورة الأنبياء قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، تحسر، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذه الآية: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وأيضا سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الدين الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال. هذا يوم الفصل، الملائكة تقول لهم أو المؤمنون: هذا يوم الفصل الذي يفرق فيه بين المحسن والمسيء وبين الخبيث والطيب. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم هذا على سبيل التقريع والتوبيخ والتأنيب. ثم يأمر الله تعالى ملائكته أن تميز الكفار من المؤمنين يوم القيامة في محشرهم وفي منشرهم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم، نظراءهم، إخوانهم. لقد روي عن عمر في تفسير هذه الآية قال: أشباههم يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر. وما كانوا يعبدون من دون الله، ويا خسران من عبد من دون الله آلهة أخرى، يا ويله ويا فجيعته يوم القيامة. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أرشدوهم إلى طريق واحد لا ثاني له، إلى طريق جهنم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسير. وقفوهم إنهم مسؤولون، احبسوهم إنهم محاسبون، يسألون عن أعمالهم وأقوالهم وعن كل ما صدر عنهم في أيامهم الخوالي. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ما لكم لا تناصرون، لقد روي إن أول ما يسأل عنه الرجل يوم القيامة جلساؤه ما لكم لا تناصرون، ألم تكونوا في دنياكم تقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ما لكم لا تناصرون. يسأل المرء يوم القيامة عن جلسائه، فتخير الجليس الصالح من الآن يا عبد الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. آية أخرى في مقام آخر، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كنتم تقهروننا، كنا أذلاء وكنتم أعزاء فكنتم تغلبوننا وتقهروننا على باطلكم. وقيل في تفسيرها وهذا قول يعني قول قتادة، كنتم تأتوننا من قبل الخير تنهون عنه وتبطئون عن السد، يقول تأتوننا من قبل الحق وتزين لنا الباطل وتصدوننا عن الحق. حسن البصري يقول أي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه، أي تحولون بيننا وبين الخير وتصرفوننا عن الإسلام والإيمان والصالحات وعمل الخير الذي أمرنا به. وقال بل كنتم تأتوننا من حيث نأمنكم. ماذا كان جواب هؤلاء؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. يقول القادة للأتباع ليس الأمر كما تذكرون، بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان مشربة بالكفر والفسوق والعصيان قابلة له، وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كانت لنا حجة فيما زيناه لكم، ما كان لنا دليل ولا برهان قهرناكم به، ما كان لنا عليكم من سلطان من حجة على صحة دعوانا، بل كنتم قوما طاغين فيكم طغيان ومجاوزة للحق، لم تكن لنا عليكم حجة نحول بينكم من أجلها وبين اتباع الحق، بل كنتم قوما طاغين على الله متعدين إلى ما ليس لكم التعدي إليه من المعصية والفسوق والمخالفة عن أمر الله عز وجل. فحق علينا قول ربنا، بقية كلام الكبراء، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. يقول الكبراء الذين استكبروا للذين استضعفوا حقت علينا كلمة الله، غلبت علينا شقوتنا، حقت علينا كلمة العذاب، إنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة. فأغويناكم، دعوناكم إلى الضلالة إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا، فنحن جميعا في النار. إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الجميع في النار كل بحسبه. إنا كذلك نفعل بالمجرمين جزاء وفاقا. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إنهم كانوا في سالف أيامهم في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن أن يقولوها، ويستكبرون على من يدعونهم إليها، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر ليس أن يعجبك ثوبك الحسن أو نعلك الحسنة، بل الكبر بطر الحق وغمط الناس. يستكبرون عن قبول النصيحة ويعرضون عنها، ويصرون على كفرهم وجحودهم الحق. يستكبرون عن النطق بكلمة الإيمان لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أنترك عبادة آلهتنا؟ أنا نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا لقول شاعر مجنون؟ يقصدون بهذا النبي الأكرم والأجل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تواصى به أعداء الرسل على مدار القرون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. من كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، قوم نوح، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. جواب الله سبحانه، انتصار الله لنبيه، جوابه عن أعدائه وخصومه تكذيب لهم. بل جاء بالحق في جميع ما شرعه الله له وأوحاه الله إليه من الخبر والطلب من الأنباء الصادقة والأحكام العادلة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. وصدق المرسلين، صدقهم فيما أخبروا به عن الله جل وعلا من الصفات الحميدة والمناهج الرشيدة السديدة. والقرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وكفى بشهادة الله شهادة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إنكم لذائق العذاب الأليم. يا من استكبرتم عن قول لا إله إلا الله في دنياكم، إنكم اليوم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا. ثم استثنى فقال إلا عباد الله المخلصين، كما استثنى في سورة العصر فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو استثنى في سورة التين عندما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكما استثنى في سورة مريم فقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أو كما استثنى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر الآيات الكريمات. إلا عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب الأليم بل ولا يناقشون الحساب. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، إنما هو العرض على الله سبحانه. بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كانت لهم سيئات، ويجزون على الحسنة بعشر أمثالها، ثم تكون المضاعفة الكثيرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. أولئك لهم رزق معلوم، الجنة. ثم فسر الرزق: فواكه مختلفة متنوعة، وهم مكرمون وهم ينعمون ويرفهون ويخدمون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في جنات النعيم على سرر متقابلين، لا ينظر بعضهم إلى أقفية بعض، بل وجوههم متقابلة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نزه الله خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا، من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول، ومن ذهابها بالعقل جملة. معنى بكأس من معين أي خمر من أنهار جارية، معين جاري، لا يخافون انقطاعها ولا فراغ. الإنسان في الدنيا تفنن في صناعة الترف والنعيم، هل استطاع أن يقدم نهرا جاريا من لبن مصفى يجري بين شطين لا يتوقف؟ هل استطاع أن يقدم نهرا جاريا من خمر لذة للشاربين أو حتى غير لذة للشاربين؟ هل استطاع أن يقدم نهرا من عسل مصفى؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. نعم، يطاف عليهم بكأس من معين، هذا كقول الله في الآية الأخرى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أو كما قال في سورة الإنسان: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال بيضاء، بيضاء لذة للشاربين، لونها مشرق بهي حسن، ليست كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو صفرة أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم. لذة للشاربين، طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الرية بخلاف خمر الدنيا في ذلك كله. لا فيها غول، الغول وجع البطن أو صداع الرأس أو كل ذلك، أو ليس فيها ما يغتال العقول كما قال الشاعر: فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب عقولها ولا يخافون انقطاعها. ابن عباس يقول: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن ذلك كله، السكر والصداع والقيء والبول، ذكر الله خمر الجنة فنزهها عن ذلك كله. وعندهم قاصرات الطرف، الحور العين، عفيفات لا تمتد أعينهن إلى غير أزواجهن، عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. عين يعني حسان الأعين، وقيل ضخامها، وهو يرجع إلى الأول، لأن ضخامة العين من مظاهر حسنها، وهي النجلاء العيناء. فوصف عيونهن بالحسن والعفة، عيون قاصرة إلا على الأزواج فقط، كما قالت امرأة العزيز في يوسف تصف حسنه وتصف عفته: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهو مع هذا الجمال الذي أبهركم وأدهشكم حتى قلتن: حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فذلكن الذي لمتنني فيه، كأنهن بيض مكنون، لؤلؤ مكنون، أبدان مترفة وألوان حسنة. البيض اللؤلؤ، المكنون، مكنون يعني محصون لم تمسسه الأيدي. وقيل إن المقصود بياض البيض عندما ينزع قشرته، عندما تنزع القشرة العليا، لأن القشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتناله الأيدي، بخلاف ما في داخلها. على كل حال، الحور صفة في العين، شدة البياض مع شدة السواد، وعين عينا واسعة العينين في حور، شدة السواد، شدة سوادها مع شدة بياضها. كأنهن بيض مكنون، فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصدع في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك. ثم يؤتى بأبأس أو أشقى أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصدع في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك. أحبتي في الله، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهل من مشمر؟ فحي على جنات عدن، هل من مشمر إليها؟ وهل من يستبق الخيرات في الطريق إليها؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب مانيها. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.